أكثر من الأعوام السابقة. ولا تنسوا أن هذا عبارة عن منزلق، إذا فتح هذا الباب هذا المنزلق يعني يجعل الناس خصوصا يعني الشباب خصوصا الجيل الناشئ ينزلقون إلى المعاوي. ودائما أقول أيها الإخوة، المعصية معصية ولكنها تنقلب إلى المعصية الواحدة تنقلب إلى أضعاف ذلك عند المجاهرة بها وعند اللامبالاة بها، هذا شيء معروف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي كل إنسان معرض لأن تذل به القدم بينه وبين ربه عندما يكون الأمر هكذا، فأغلب الظن أنه سيعود سريعا ويتوب ويؤوب ويصلح حاله، وعندئذ يلقى ربا غفورا رحيما كريما. نعم، وذكرنا في هذا كلاما طويلا بمناسبات مرات، لكن عندما تكون هنالك الأمور مجاهر بها مثل هذه القضايا، يعني نجعل لها طنينا ورنينا وننفت الأنظار، المنزلق موجود نضع صابون أيضا على هذا المنزلق ونجعل يعني الفرصة مهيئة للتيه والانحراف. وأنتم تعلمون أن المنظمات العالمية والمؤامرات الدولية كلها تتربص بالمسلمين سوءا، هذا شيء معروف، كلها تتربص بالمسلمين الدوائر. طيب، فإذا ابتلي الإنسان ينبغي أن يستتر، وهذا ليس في هذا الأمر ابتلاء. نعم، الله عز وجل يقول: فابتغوا عند الله الرزق. كلنا نطرق باب الرزق وكلنا نطلب الرزق ونطلب الرخاء، لكن ينبغي أن تعلم أن الباب الأوحد الذي يأتيك منه الرزق هو باب من؟ باب الله فقط. إن كنت تاجرا فاعلم أن الله هو الذي يرزقك عن طريق التجارة، يعني التجارة بريد بريد سعي بريد. إن كنت مزارعا فالله هو الذي يرزقك عن طريق الزراعة، إن كنت صانعا كذلك، إن كنت صاحب مطعم صاحب يعني أي شيء تستدر من الرزق فاعلم أن الله هو الذي يرزقك. إذا شاء الله أن يحبس عنك الرزق، والله لو اعتصرت الوسائل كلها مجتمعة وكنت من أنشط الناس حركة ومن أقواهم فكرا لم يأتيك شيء، هذا شيء معروف. نعم، فما ينبغي أن نجعل من المعاصي ومن المنزلقات وسائل لمزيد من الرزق، لا أقول لمزيد من الرزق بل وسائل لمطامع. نعم، هذا شيء. عندما يكون الإنسان بينه وبين ربه هذا شيء آخر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم، المؤمن واهن راقع، فطوبى لمن مات على رقعه، لكن هذا شيء. وما يجري الآن علنا جهرا دعايات وأشياء، أصحاب الكروت يتسابقون، أصحاب المطاعم، أصحاب الأشياء إلى آخره. نعم، يعني هذا الأمر ينبغي أن يخيفنا. أنا أربط بين هذه الظاهرة وبين السماء التي لم يعد فيها مزق السحاب. وعندما واجهنا الشتاء في أول العهد كنا جميعا مستبشرين، وما نظن لله الحمد مستبشرين، نحن والله دائما مستبشرون بكرم الله، لأن الله عودنا ألا يعاملنا بما نحن له أهل، عودنا أن يعاملنا بما هو له أهل. نعم، لكن ينبغي أن يعني نشد الزمام، لا نرخي الزمام بشكل ما ينبغي لرغائبنا مطامعنا أن تسكرنا. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. إذن يقول لنا ابن عطاء الله: ما العارف هو هذا الذي إذا أشار لك إلى أمر يتوقعه من قبل الله فجأة وبسرعة جاء ما قد رآه وتوقعه؟ لا. إذن من العارف؟ بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شؤونه. العارف هو الذي دائما فكره، شعوره، عواطفه، أحاسيسه كلها منطوية فانية زائفة مع من؟ مع الله. فهو لا يفرغ لأن ينظر إلى الوقائع، ما الذي يحدث، ما الذي يجري. إذا ماذا نتوقع؟ هو ليس في حالة يربط فيها بين العرش والفرش، يعني ليس في هو في حالة يربط فيها بين المخلوق والخالق، هو دائما مع الخالق. بل العارف من لا إشارة له يطوي هذا الأمر لفنائه في وجود الله وفي وجود ذاته، لفنائه في وجوده وانطواء ذاته في شهود الله سبحانه وتعالى. نحن نقول هذا الكلام نصف حال لسنا منها ولا قريبين منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من ذنوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررنا من أوزارنا. نعم، لذلك يعني الخوض والتعمق والتفصيل في هذا الكلام أعتقد أنه خوض لا طائل منه، لأننا عندما يكتب لنا الله أن يعني نصبح قريب من هذه المرتبة سنعود ونبحث في هذا الشأن. لكن دعونا نقف عند حدود آلامنا وأدوية آلامنا، دعونا نقف عند حدود أمراضنا والعلاجات التي ينبغي أن نستعملها لأمراضنا. نحن لم نصل بعد إلى درجة الأصحاء، نحن لا نزال نعاني من المرض، الأمراض النفسية المختلفة التي توضعت بين جوانحنا وفي قلوبنا. لذلك ننتقل إلى الحكمة التي تليها. الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية. هذا الكلام مما نحتاج إليه. الرجاء ما قارنه عمل. كثيرا ما يذكرنا أحد الإخوة بعقاب الله، بما توعد الله به العاصين المسرفين الفاسقين، ويذكر لنا آيات الوعيد والمشاهد يوم القيامة. فيأتي من يقول: ربنا كريم يا أخي، ما عندك غير هالآيات عم تذكرنا فيها، والله ربنا كريم وربنا غفور. اكشو شو بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هكذا أيضا تعلمون هذه الظاهرة موجودة. هل هذا الكلام سليم؟ هذا الكلام خطأ أيها الأخوة. يقول أحدنا: لماذا هو خطأ؟ هذا رجاء، هذا من قبيل حسن الظن. والله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فأنا من أهل الرجاء. نقول له: كيف أولا لتعلم الفرق بين الرجاء والأمنية؟ كي لا يلتبس عليك الأمر فتكون من أهل الأمان وأنت تحسب أنك ترجوه. الرجاء الذي تتحدث عنه هو أن تحسن الظن بالله بطريقة يدفعك حسن ظنك هذا إلى العمل، يدفعك حسن ظنك هذا إلى الخجل من الله، إلى الحياء من هذا الذي تقول، إلى الحياء من تقصيرك. إذن هذا رجاء. لكن عندما تكون غارقا في بحار المعاصي مستجيبا لرغائبك، شهواتك، ملذاتك، تائها عن أوامر مولاك وخالقك سبحانه وتعالى، تبقى على هذه الحالة ثم تقول هذا الكلام أيضا في الوقت ذاته وأنت على هذا الوضع، هذا من الأماني وليس من الرجاء. قد يقول أحدكم من أين جاء هذا التفريق؟ جاء من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما صح عنه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. لاحظتم الفرق؟ الذي يرجو الله ويحسن الظن بالله ينبغي أن يكون كيسا، والكيس من دان نفسه، أخضع نفسه لسلطان الله عز وجل وعمل لما بعد الموت. أنت راحل وأنت مقبل على الله عز وجل، قرب الميعاد أو بعد، أنت راحل عن هذه الدنيا، فالكيس، وهذا هو الذي يفيض قلبه رجاء ويفيض قلبه حسن ظن بالله عز وجل، هو الذي يستعد لما هو مقبل إليه ويهتم جهد استطاعته، جهد استطاعته. نعم، عندئذ فعلا يصدق على هذا الإنسان قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. يعني كيف؟ كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دان نفسه لسلطان الله وأخذ يعمل لما بعد الموت، ابتعد عن الموبقات جهد استطاعته، أتى أوامر الله جهد استطاعته، وجد نفسه بين الحين والآخر يقصر في بعض الأوامر، وجد نفسه بين الحين والآخر تزل به القدم وينحرم في بعض المحرمات، في بعض السيئات. طبعا يعود يتوب، المؤمن واهن راقع، هنا يحسن الظن بالله عز وجل، يقول: يا رب أنا أفعل ما أستطيع لكن أنا عاجز، أنا ضعيف، أنت الذي قلت وخلق الإنسان ضعيفا، وأنا ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على حكمك ولا استهانة بأمرك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك. ثم إنه يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله، وبل أقول يجزم بأن الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم. هكذا يكون حسن ظن الإنسان بالله. وهنا نحذر من إساءة الظن. أجل، كثيرا ما يسألني بعض الشباب الذين كانوا إلى الأمس القريب تائهين شاردين، ثم أدركتهم التوبة واصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى وذاقوا لذة القرب من الله، ذاقوا لذة سلوك الطريق إلى الله، وامتصت أفئدتهم قدرا كبيرا من محبة الله عز وجل. مسكين هذا الشاب أو هذا الإنسان يقوم ويقعد بهم الماضي، ماذا عسى أن يفعل الله بي؟ كيف أواجه الله غدا؟ وأنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. كثيرا ما يأتي أحدهم يسألني والشيطان يحاول أن ينتهز الفرصة في هذه الحالة يقصيه عن أمل الرحمة. هذا خطأ. هذا هو الذي نذكره بقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وهو الذي نذكره بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نذكره بقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم نعم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم هذا، لأن هذا الكلام يأتي دواء له. أنت تبت إلى الله، ولو أن الإنسان كتب الله من العمر 1000 سنة وعصى الله سبحانه وتعالى من هذا العمر 999 سنة، ثم إنه تاب في السنة الأخيرة إلى الله واصطلح مع الله وعرف الله والتزم باب الله عز وجل، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: مرحبا بعبدي التائب. يصدق مع الله عز وجل: يقول مرحبا بعبدي التائب. إذن نعود فنقول: الرجاء وما تبعه العمل. هنا معنى آخر، معنى نفساني محلله. أنا عندما أفتن الظن بالله، ما الذي يستيقظ في كياني وبين جوانحي؟ لاحظوا أيها الإخوة، أنا واحد من الناس، واحد مثل أي واحد، تبدر مني إساءات، تقصير، بعد عن الله، أشياء ربما كثيرة ربما. طيب، وكلنا معرضون لذلك، وأنظر فأجد دلائل كرم الله في أسمائه، في صفاته، في وعوده، فيما يقوله لنا للعصاة في القرآن. الله عز وجل يقول: لا بأس، تب إلي وأنا أغفر لك هذا كله. عندما يفيض قلبي رجاء بكرم الله، وعندما يزدهر حسن الظن بالله في قلبي، عندئذ لابد أن تفيض مشاعري بحياء كبير من الله. أصحيح أم لا؟ لابد أن يفيض فؤادي بشعور الخجل، الخجل من الله. أقول: يا رب، إلى متى أعصيك وأنت تمحو معاصيا؟ إلى متى أسرف على نفسي وأنت تقول: لا بأس؟ نعم، هيك أنا شغلتي إني أعصيك وأنت شغلتك أنك تغفر لي. والله الإنسان يخجل، يخجل. يعني إذا أحبك هذا الرب الذي يكرمك، يعطيك، يغنيك، يرزقك، يحميك، وأنت تسرف على نفسك وترتكب المعاصي، نعم، وترى دلائل عفوه وكرمه وإحسانه وتتأمل في مغفرته، هذا التأمل لابد أن يذيبك خجلا من الله. والخجل ماذا يفعل؟ يحملك على التوبة، يحملك على الإنابة، يحملك على أن تتدارك تقصيرك فتقبل إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون شأن الإنسان الذي يحسن الظن بالله عز وجل. أنا يعني أظل بين الحين والآخر أذكر هذا الموقف للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يوم حج وقف الناس كلهم في عرفة يقفون يدعون يبتهلون يتضرعون يبكون، رؤيا فضيل بن عياض واقفا يرمق بطرفه السماء وقد أمسك خده بيده هكذا مطرقا لا يمس ببنت شفا. أخيرا عندما رحل القوم الحجيج من عرفة عائدين إلى مزدلفة فمنا نظر بطرفه إلى السماء وقال وخجلتاهم منك يا رب ولو غفرت لي وخجلتاهم منك ولو غفرت لي. شوفوا ولو غفرت لي يحسن الظن بالله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ذنبه، لكن هل فرح بهذا وانتشى والسر وداخل الفرح قلبه أم داخل الألم والأسى قلبه؟ داخل الأسى قلبه. لماذا؟ لهذا الذي أقوله لكم، أليس معيبا أن تكون وظيفة الله تجاهي الذي أقام ذاته العلي علي أن يغفر لي كل ما أسأت، وأن أكون أنا فقط يعني فرحا بهذا الأمر ولا أخجل من الله عز وجل؟ هذا شيء يعني يخجل الإنسان الذي يتمتع بشيء من الذوق، شيء من الإحساس. طبعا أنتم تعلمون قصة فضيل بن عياض في شبابه، كتبتها في كتابي نعم شخصيات استوقفتني، أول إنسان تحدثت عنه. إذا الرجاء يوهب كيان الإنسان خجلا من الله، وهذا الشعور بالخجل يدفعه إلى أن يصلح ما أفسد ويقوم الإعوجاج ويتوب إلى الله عز وجل. أما شأن الآخر، وهذا هو شأن أكثرنا، فهو أمنية. الأمنية ما هي؟ الأمنية هذا الذي هو شأن كثير منا، مصرف على نفسي، لاهي، ساهي، مستغرق في البعد والغفلات والبعد عن الله، يلاحق رغائبه أهواءه شهواته، فإذا ذكر بالله أسكت الذين يذكرونه بالله بهذا الكلام الذي قلته لكم الآن. نعم، بعض الناس أيها الإخوة بين الحين والآخر، يعني عندما تذكر خطب الجمعة ينتقدون على فريق من الخطباء الانتقاد التالي المكرر. ما هو هذا الانتقاد؟ أن خطباء الجمعة ليس عندهم إلا التخويف. يا أخي نجي يوم الجمعة مشان نصلي هيك ننبسط، سمعنا شي كلمة ننبسط فيها، بحدثنا عن النار وبحدثنا عن الصراط وبحدثنا عن جهنم وشو بصير وقديش فيها عذاب وقديش فيها كذا والموت ما بدك ينحكى الكلام. لا يريد أن يقال هذا الكلام. طيب لماذا يريد أن يقال ما يبعث الأمانية في كيان هؤلاء الناس؟ نعم، لكل مقام مقال. نعم، أنا عندما أجد إنسانا مستغرق في الدنيا، مستغرق في الشهوات والأهواء، لا يأتي إلى المسجد إلا يوم الجمعة، كمان بدي أقول له ولا يهمك باري عز وجل غفور ورحيم وكريم، لكن بعدين ما حط صلاة الجمعة بعد يجي كمان، يعني بيعتقد أنه خلاص شو اعملوا ما شئتم فإن الله لا يحاسبكم. ربنا عز وجل له طائفتان من الصفات، له صفات الرحمة والكرم والجود والإحسان والمغفرة والتوبة، وله أيضا صفات الانتقام والمقت، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. اقرأوا هذه الآيات أيضا، والإنسان عندما يتلو كتاب الله ينبغي أن تكون مشاعره بين حالتين من الرجاء والخوف، كي لا يطغى جانب على جانب، أليس كذلك؟ وانظروا إلى أسلوب الباري في تربية العبد، ما من آيات يذكرك الله فيها برحمته إلا وتجد إلى جانبها آيات، يا قبلها أو بعدها يذكرك الله فيها بعذابه. ما في، أنا لم أجد حالة تشذ عن هذا القانون.